ذلك خير، أي لباس التقوى خير، لباس الإسلام خير، لباس الحياء والحشمة خير، ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان. ماذا فعل الشيطان حتى فتن أبانا وأمنا؟ ماذا فعل الشيطان حتى فتن الإنسانية؟ كما أخرج أبويكم من الجنة، نعم فهذه فتنة. فإذا كان الإنسان في نعمة من نعم الله، وجاء الشيطان وأخرجه منها وحرمه منها، ذلك أعظم الفتن. كما أخرج أبويكم من الجنة، كيف فعل؟ ينزع عنهما لباسهما، انزع لهم اللباس ديالهم. إذن فالتعري سنة شيطانية، سنة إبليسية، ينزع عنهما لباسهما. لماذا؟ ما غرض الشيطان؟ ما مقصود الشياطين؟ شياطين الإنس والجن، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، باش يشوفوا السوء ديالهم، باش تظهر العورة ديالهم، تظهر بادية كالحيوانات الأخرى. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الله عز وجل لما خلق آدم وزوجه حواء أدخلهما الجنة، وقال الله تعالى له: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فجاء الظالم وجاء الشيطان، جاء إبليس وبدأ يوسوس في صورة ناصح. نعم، هؤلاء الذين يدعون للسفور ويدعون للتبرج ويدعون بين قوسين إلى تحرير المرأة، هؤلاء أبالسة، هؤلاء شياطين، إمامهم هو الشيطان، فعلوا ما فعله الشيطان. قال الله تعالى عن الشيطان: فوسوس لهما. وسوس الكلام الحلو والأدوار الخطيرة والحركات الغابرة، فوسوس لهما ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما، باش يظهر لهم ديك السوء اللي الله تعالى استرها لهم، الله تعالى نزل عليهم لباس باش يستروها. ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. وكان الله عز وجل قد حرم شجرة على أبينا آدم وأمنا حواء، وقال لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة، كلا من الجنة حيث شئتما ما شئتما إلا هذه الشجرة. فقال الشيطان لعنه الله لأبينا وأمنا: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، بدك يحلف، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، أنا أنصحكم. نعم، إن العدو لا يقول أنا عدو، الشيطان لا يقول أنا شيطان، أمريكا لا تقول أنا عدوتكم معشر المسلمين، أنا عدوة الإسلام والمسلمين، اليهود لا يقولون ذلك، النصارى لا يقولون ذلك، وإنما دائما يتظاهرون بوجه النصوح الذي يريد الخير للمجتمع والذي يريد الخير للإنسانية. وما نفعل ما نفعله من التقتيل والتذبيح إلا في مصلحة الإنسانية. هذا أبوهم الشيطان يقول ويقسم بالله لأبينا: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ظهرت السوءة وظهرت العورة. إذن فمن الذي سعى في إظهار عورة أبينا وإظهار عورة أمنا؟ من؟ إنه الشيطان. والتبرج إظهار للعورات، إذن فالتبرج سنة إبليسية، إمامها إبليس، وهو عنوان التخلف. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم إن أبانا آدم وأمنا لما غرهما الشيطان ووسوسهما ودلاهما بغرور حتى ظهرت العورة بعد ذلك استغفرا ربهما فماذا فعلنا نحن هل لما ظهرت عورات نسائنا هل نساؤنا استغفرنا ربهن هل نحن استغفرنا ربنا لما أظهرنا عورات نسائنا أبونا قال مع أمنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فماذا قلت أن أنت أخي الكريم وماذا قلت أنت أختي المسلمة فكل هذه الآيات توحي بأهمية هذه المسألة وعمقها في الفطرة البشرية فاللباس وستر العورة زينة للإنسان أنزلها الله عز وجل عليه ليتميز بها عن سائر الحيوانات والتجرد من اللباس فطرة حيوانية فطرة البهائم والحمير والكلاب والخنازير وما إلى ذلك فطرة حيوانية لا تزال الحيوانات عليها منذ خلقت وهذه الفطرة الحيوانية أعني التعري من اللباس لا يميل الإنسان إليها إلا وهو يرتكس إلى مرتبة الحيوانات أو أقل الله تعالى خلق وفرق خلق الإنسان وأعطاه اللباس باش يغطي العورة ديالو وخلق الحيوانات وخلاهم كذلك فقط كيكتفي بالشعور ديالو فاش الإنسان يجرب نفسه أو زوجته أو بنته أو واحدة من القرابة ديالو يجربها من اللباس ماذا يكون فعل؟ يكون نزل بمرتبته الإنسانية المشرفة المكرمة إلى مرتبة الحيوانات الحيوان هو الذي لا يستر عورته أما الإنسان يستر عورته فإذا كشف الإنسان عورته يكون قد تخلف وقد تراجع وقد تنازل من مرتبته الإنسانية إلى مرتبة الحيوانات بل أدنى من ذلك كما قال الله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل نعم إن رؤية العري والتكشف جمالا هو انتكاس في الذوق البشري قطعا ومؤشر واضح يبين انتشار التخلف في المجتمع البشري حتى هؤلاء الذين يتشدقون بالتقدم المزعوم يقولون إن الإنسان بدأ حياته على طريق الحيوان عاريا من كل شيء إلا شعره ثم رأى أن يستر جسمه بأوراق الشجر ثم بجلود الحيوانات ثم جعل يترقى في مدارج الحضارة حتى اكتشف الإبرة وابتدع وسيلة الحياكة فاستكمل سطر جسمه هكذا يقولون فاش يتكلموا على الإنسان وعلى البداية ديال الإنسان كيف انطلق قالوا بدأ الحياة دياله بحاله بحال الحيوان بلا لباس خلق بلا لباس بعد بدأ يتحضر بدأ يترقى باش قال لك ظهر له يغطي العورة ديالو بالأوراق ديال الشجر بعدين بدأ ظهر له ترقات طور تقدم بدأ يغطي العورة ديالو بجلود الحيوانات بعده بدأ يتقدم بالحضارة اكتشف الإبرة الآلة دي الخياطة، ثم ابتدع واخترع وسيلة الحياكة يعني النسج، ده كينسج التوب باش يستر العورة ديالو. هذا كله تقدم. هؤلاء الذين يدعون إلى التعري ويدعون إلى التجرب يعترفون بهذا ويقولون هذا الكلام. هكذا كانت نزعة التستر وليدة التقدم المدني، فكل زيادة في هذا التقدم تؤكد الزيادة في الحشمة، وكل خلل في كمال التستر عنوان التخلف والرجعية. إذن فالتبرج عنوان التخلف وعنوان الرجعية. فإذا كان هؤلاء يريدون أو يسمون أنفسهم بالمتحضرين والمتقدمين مع دعوتهم للتبرج، نقول لهم إنكم متخلفون. والمسلم الذي يستر عورته هو المتحضر، والمسلمة التي تتحجب وتستر محاسنها هي المتحضرة. نعم، فالذين يفعلون ذلك يعني يتعرون من الثياب متخلفون رجعيون، وإن سموا أنفسهم متقدمين ومتحضرين. والذين يدعون إلى ذلك أي يدعون إلى التبرج والتعري، والذين يدعون إلى ذلك أبالسة شياطين، هم أبالسة شياطين. قال الله تعالى في إمامهم: فوسوس لهما الشيطان، لماذا؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. أترضين أختي أن تكوني متخلفة؟ المتبرجة متخلفة، ما بقتش في المرتبة ديال المرأة، وإنما صبحت في المرتبة ديال البقرة ولا الحمارة، وهذا هو التخلف. أترضين أختي المسلمة أن تكوني متخلفة؟ هذا إن تعريت فقط. المتخلفة هي اللي تبرجت فقط، تعرت فقط. أما إذا دعت إلى ذلك، فهل المرتدات على جبهات الصحف وفي شاشات التلفزيون يدعون إلى التبرج؟ هؤلاء ليسوا متخلفين فقط، لا، وإنما هم أبالسة شياطين، أبالسة شياطين. أقول ناصحا للمسلمة: أترضين أختي أن تكوني متخلفة؟ هذا إن تعريت فقط، وأما إن دعوت إلى ذلك فأنت إبليسة شيطانة، فاحذري أكرمك الله، فاحذري أكرمك الله، لا تتبرجي بل تحجبي. وأنت أخي الكريم، أترضى هذا لزوجك؟ أترضى هذا لابنتك أو لأمك أو لأختك؟ فإن رضيت فأنت ديوث، حرم الله عليك الجنة، فاحذر أخي الكريم وفقك الله. فعلينا إخواني أن نتعظ ونعتبر من هذه القصة، قصة إبليس مع أبينا آدم وأمنا حواء، فإنها تكشف لنا مدى حرص عدو الله، وأعداء الله كثر، فإنها تكشف لنا مدى حرص عدو الله على كشف السوءات وهتك الأسطار وإشاعة الفاحشة. ومن ثم حذرنا الله عز وجل من ذلك، حيث قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ومن هنا فإن إبليس هو رائد وإمام الدعوة إلى كشف العورات. نعم، إن إبليس هو رائد وإمام الدعوة إلى كشف العورات. إذا شفتوا شي واحد كيدعي للتبرج وكيدعي للعري، عرفوا الإمام دياله هو الشيطان. إن إبليس هو رائد وإمام الدعوة إلى كشف العورات، وهو مؤسس الدعوة إلى التبرج، بل هو الزعيم الأول لشياطين الإنس والجن الداعين بين قوسين إلى تحرير المرأة، أعني إلى تحريرها من الحياء والحشمة والتستر والصيانة والعفاف والطهارة. إذن فالتبرج سنة إبليسية، وهو عنوان التخلف والرجعية. وتقدم أنه من صفات أهل النار، تقدم أن التبرج صفة من صفات أهل النار، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أراهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أتمم الكلام على هذا الحديث فإن الوقت في الجمعة الماضية قد ضايقني ولم يسمح لي أن أتمم الكلام عليه. أما عن الصنف الأول فقد علمتم أنهم غلمان والي الشرطة الذين يضربون الناس ويؤذون الناس، فهم صنف من أهل النار لا يراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخلون الجنة. وأما عن الصنف الثاني قال صلى الله عليه وسلم عنهم: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هذه الصفات هذا الصنف. نقف مع هذا الصنف، واحذر أخي الكريم أن تكون زوجتك من هذا الصنف، واحذر أن تكون ابنتك منه، واحذر أن تكون زوجتك أو تكون ابنتك أو تكون أمك أو أختك أو واحدة من قرابتك، بل حرص باش ما تكونش اختك المسلمة، ماشي من يماك ومن باك ولا لا لا، واحدة من المسلمين خصك تحرص ما تكونش من هذا الصنف. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله وهو يشرح الحديث في شرحه لمسلم، قال: وأما الكاسيات ففيه أوجه، أحدها معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، مكسية بالحوايج ولكن ما شكرتش النعم ديال الله تعالى، وشكر النعمة هو استعمالها في طاعة الله. ديك اللباس اللي لابسه خصها تعمله وفق الشرع باش تكون شكراء النعمة ديال الله تعالى. والثاني كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات. من الثياب محجبين ولكن ما كيديروش الخير، ما كيهتموش بالطاعات، ما كيهتموش بالأمور الآخرة، وهذا ينطبق حتى على المرأة المتحجبة اللي ما قطعش الله تعالى. كثير ديال النساء صاحب الحجاب ولكن كدير الحجاب لأنه عادة، لأنه موضة، أو لأن زوجها كلفها به، أو الأب ديالها أمرها به، ما كتستعملوش طاعة لله تعالى، فهذه ينطبق عليها أنها كاسية عارية. أما المتحجبة هي التي تتحجب طاعة لله عز وجل. والثالث تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها فهي كاسيات عاريات. كتلبس الحوايج ولكن كتظهر واحد الجزء من البدن ديالها، إما تظهر عنقها ولا صدرها ولا بطنها ولا ظهرها ولا الفخذين ديالها ولا الشعر ديالها ولا الوجه ديالها، فهذه كاسية عارية عليها الحوايج ولكن ما مغطياش، هي عارية. والرابع يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها فهن كاسيات عاريات في المعنى. كاين واحد النوع ديال الحجاب ديال الداخل ديال الجهة التقادير وغيرها، يعني المرأة كتستر من الأول من الأخر الصورة كاملة، لكن كيف ديك الحجاب؟ ما فيه ما يتشاف، الجلدة ديالها كتظهر، الملابس الرقيقة ديال الملابس ديال النوم الملابس ديال النعاس يعني كتظهر من تحت منه، هذه كاسية لكنها في الحقيقة عارية. وفي هذا المعنى تقدم كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله، قال: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف. يلبسن من الثياب كيلبسوا ولكن يلبسن الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، يصف ولا يستر، إما كيظهر اللي تحت منه وإلا ضيق كيحدد اللي تحت منه. ولذا سياتي في الشروط ديال الحجاب انه خصو يكون ثقيل غليظ وانه خصو يكون واسع فضفاض. فقال: فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقه. واما قوله صلى الله عليه وسلم مميلات مائلات، قال الامام النووي: قيل معناه مائلات عن طاعه الله وما يلزمهن حفظه ومميلات يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. مائلات أي نائلات عن طاعة الله، ما كيطيعوش الله. مميلات أي يفعلن الأفعال المذمومة غيرهن، فحال هذيك اللي كتعلم نسخر كيف يقطعوا الحجبان ديالهم، كيف يتبرجوا، كيف يعملوا المشطة ديال البغايا ديال الزانيات، كيف يتبرجوا، كيف يعصي الله، يعني كيعلمهم. هي مائلة عن طاعة الله ومميلة لغيرها أيضا عن طاعة الله تعالى. وقيل معناه مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن. مائلة يعني كتمشي في الطريق كتبختر وتميل الكتفين ديالها في الطريق، هذا من نوع ديال التبرج. وقيل مائلات للرجال مميلات لهم، مائلات للرجال فاش تخرج مائلة للرجل، فيما شافت الرجل هي عنده هي تضحك هي. مميلات تميل قلوب الشباب وتميل يعني قلوب الرجال إليها. وقيل مائلات يمشطن المشطة المائلة وهي مشطة البغايا. مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، واختار هذا القول الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله. مائلات هي اللي كتميل راسها، كتمشي كتمشط واحد المشطة، كتكركب الشعر ديالها فوق راسها وكتميل لواحد الجهة، إما القدام وإما الوراء وإما اليمين وإما الشمال. هذه المشطة هذه كانت معروفة كيمشطوها الزانيات البغايا اللي كانوا كيمشطوا هذه المشطة هذه، فاللي فعلت الفعل ديالهم تتعد متبرجة وخاف الدار ديالها. هذا الفعل هذا محرم وخا مع زوجها، ما خصهاش تتشبه بالبغايا، ما خصهاش تتشبه بالعاهرات، ما خصهاش تتشبه بالكافرات. إذا مائلات هي اللي كتميل الشعر ديال راسها، كتعدلو وتميلو لواحد الجهة. مميلات هي اللي كتعلم غيرها، اللي كتمشط غيرها بحال ديك الكفورة ولا بحال ديك الخبيثة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت هي جمال طويلات الأعناق، واحد النوع ديال الجمل، جمل كله عنقه طويل ولكن كاين واحد النوع أكثر العنق ديالو طويل بزاف. البخت هي جمال طويلات الأعناق أو طويلة الأعناق. المائلة يعني هذا نوع من الجمال كتكون الكرة ديال السلام ديالها كيكون ميل إما للأمام وإما للوراء، كاين الكرة طالعة وبالتالي معبوفة معوجة شي شوية للأمام ولا للوراء، هذه كتسمى الناقة الميلاء. يقال ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها. المعنى هؤلاء النساء رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فحال ديك الجمال اللي عند الكرة ديالو معوجة لواحد الجهة. المعنى كيجيبوا الشعر وكيعدلوا ديك المشطة اللي سبقت وكيكركبوا فوق الراس ديالهم حتى كيصبح بحال بحال الكره ديال الجمال معوجان واحد الجهه. فهن إذن او فرؤوسهن كأسنمتي، جمع سنام، السنام هو يعني الكره ديال الجمال، كأسنمتي البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. قال الامام النووي عليه رحمه الله اما انه محمول على من استحلت بعدما علمت حرمه ذلك، فهي كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة. المعنى الأول أن المرأة اللي بلغنا الحجاب، بلغنا أمر الله، بلغنا قول الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، بلغنا قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بلغنا قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، بلغنا القرآن وبلغت السنة ومع ذلك قالت الله، قالت الله رفضت. شكون اللي قال لكم الحجاب فرض؟ لا لا، الحجاب ما فرضش، الحجاب ماشي أمر، الحجاب خاص بالزوجة ديال النبي. هذه من اعتقدت هذه أن التبرج حلال هي كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يقول الإمام النووي أنه محمول على الدخول الأول، على الدخول الأولي مع الفائزين، لأن الدخول للجنة كاين جوج ديال الأنواع، الدخول في الأول لكي يعطيه الله تعالى للفائزين والفائزات، للسابقين بالخيرات والسابقات كيدخلوا في الأول، هذه ما تدخلش معهم، تدخل للنار وتعذب في النار ما شاء الله تعالى أن تعذب. ثم بعد ذلك إذا لم تستحل، وإذا لم تقل إن التبرج حلال، وإذا لم تطعن في الحجاب ولم ترفض الحجاب، بعد ذلك تلحقها شفاعة الشافعين أو رحمة الله عز وجل وتدخل الجنة بعد. وأما في الأول لا تدخل، لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، ومن مثالب التبرج أنه تهتك وفضيحة، تهتك وفضيحة. والهتك هو خرق الستر عما تحته، فاش يكون كاين واحد الستر وتجي تقطعه وتخرقه، هذا كيسمى الهتك. والهتيكة هي الفضيحة، التبرج كذلك. فعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الإمام المنوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم وضعت ثيابها في غير بيت زوجها كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم، هي اللي كتكشف للأجانب وما تسترش المحاسن ديالها أمام الأجانب، هذه هي التي وضعت ثيابها في غير بيت زوجها. هذه الحالة هذه خاصة في بيت الزوجية، فاش تكون مع الزوج ديالها نعم تنزل اللباس ديالها، ولكن فاش تكون خارج بيت الزوج ديالها فعليها أن تتحجب، خاصة إذا كانت أمام الأجانب فعليها أن تتحجب. قال وقوله فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل، قال لأنه تعالى أنزل لباسا أي للنساء ليوارين به سوآتهن، وهو لباس التقوى. وإذا لم يتقين الله وكشفنا سوآتهن هتكنا الستر بينهن وبين الله تعالى. وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها هتك الله سترها، لأن الجزاء من جنس العمل، انتهى. وثبت عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، يعني إمامه المسلم، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، والشاهد: وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في المسند، وابن عاصم في السنة، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وانظروا إخواني إلى هذه المرأة الخائنة، احتاجت إلى غياب زوجها حتى تتبرج، خلالا ما يكفيها من طعام وشراب وخلها في بيتها، وذهب لسفر لتجارة أو صلة رحم أو إلى مسألة ما وإلى قضية ما، ولما غاب عنها تبرجت وخرجت. فهذه رسول الله يقول لك لا تسأل عنها، لأن الله غضب عليها وسخط عليها، لا تسأل عنها. نعم، فماذا عسانا أن نقول إذا كانت هذه المرأة اللي رسول الله قال ما تسألش عنها هي اللي تبرجت في الغيب الزوج ديالها؟ فماذا عسانا أن نقول في نساء اليوم اللائي لا يحتجن إلى غياب الزوج، كي يتبرج بلا ما يغيب الزوج، في الدار هي تبرج، لا يحتجن إلى غيابه، بل يرتكبن أقبح أنواع التبرج وأفحشها على مرأى ومسمع من أزواجهن، بل وبإقرار ورضا منهم، فالله المستعان. وتقدم أن التبرج جاهلية خبيثة منتنة. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية الحديث. قال الحافظ في الفتح: وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه. أقول: والتبرج منها، التبرج من سنن الجاهلية. قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. والتبرج جاهلية، إذن فهو موضوع تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأي مسلمة بحال من الأحوال أن ترفع ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، أو تعظم ما حقره من أمر الجاهلية، سواء كان ربا الجاهلية أو تبرج الجاهلية أو حكم الجاهلية أو ظن الجاهلية أو حمية الجاهلية أو سنة الجاهلية أو دعوة الجاهلية. وقد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل من يدعو إلى دعوة الجاهلية، فقال كما روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. نعم، والتبرج فاحشة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن مسجدا، يعني شي واحدة بغت تجي المسجد، إذا شهدت إحداكن مسجدا فلا تمس طيبا. رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا، يعني عطورا، فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة. رواه مسلم وغيره. قال ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: وفيه حرمة التطيب على مريدة المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال، وألحق به حسن الملبس والحلي الظاهر. قال أهل العلم: فإذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد، فما يكون الحكم في مريدة السوق والشارع والشاطئ؟ قال البيهق، قال الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر: إن خروج المرأة متطيبة أو متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها. نعم إخواني، وهذا نوع من التبرج قل من يتنبه إليه. فمن التبرج التطيب، فالمرأة إذا تطيبت خارج بيت زوجها عدت متبرجة حتى ولو كانت مستورة من رأسها إلى قدميها، تبرج. والإسلام قال فيها زانية. إذا تعطرت وخرجت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، والعين التي تنظر إليها هي زانية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة إذا صابت من العطر ما تجيش للمسجد، ما تخرجش للمسجد، ما تجيش تصلي مع المسلمين. نعم، لأنها غتفتن الناس، غتفتن الرجال، وهذا يعد تبرجا. لكن للأسف المرأة الآن في الدار ديالها مع زوجها ما فيها ما يتشاف بالروائح ديال العرق، بالروائح الكريهة، بالروائح ديال الطير، بالروائح ديال المنتنة، لكن فاش تبغي تخرج كيف تدير؟ الأنواع ديال الكولونيات، الأنواع ديال الطيب عندها منزل، تبخر راسها وتعطر راسها وتطيب راسها وخارجها. الإسلام حكم على هذه الزينة إذا خرجت من المسجد، فكيف إذا خرجت من السوق؟ فكيف إذا خرجت من الشارع؟ فكيف إذا خرجت من الشاطئ؟ فاتقوا الله معشر المسلمين، فالتبرج فاحشة يأمر بها الشيطان. والله الله عز وجل قال عن الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء فاحذري أختي المسلمة. عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء واحذري أختي المسلمة أن تكوني من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في مجتمع المسلمين. قال الله تعالى عنهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا لا تعلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا. اللهم فقهنا بديننا. اللهم فقهنا بالحلال والحق. اجعلنا من الذين يطيعون ربهم في ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا الغيرة. اللهم املأ قلوبنا بالغيرة. اللهم طهر نساءنا. اللهم ابعدهن عن التبرج والعري. اللهم ابعدهن عن التبرج والعري يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في مشرق الأرض ومغربها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.